اي لو هلك هالك معتق معتق معتق لا هو معتق ولا معتق ولا تكلم المعتق اي المعتق لو هلا انسان مثل عبد مات وله يعني وخلف بنت معتقه وابن ابن ابن ابن ابن ابن عن بعيد يقول ميراث ابن عم لان هذا يقول مبناه على الموالاه والمناصره مثل ولايه النكاح ولايه النكاح الاخ من الام ليس له ولايه أقرب لا يرث في الحال هذا يستفد مثلا الولاة لو إنسان مات وليس له وارث لا من ذوي الأرحام وذوي الأرحام مقدمون على شيخ قبل يعني إنسان مثلا إذا مات ننظر نعطي أولا أصحاب الفروض فإن لم يوجد أعطينا العصبة فإن لم يوجد أعطينا ذوي الأرحام فإن لم يوجد له ذوي الأرحام يقول شيخ القبيلة أكبر رجل القبيلة يلا هلك هالك عن أربع زوجات ست بنات جدتين أو ثلاث جدات خمس أخوات شقائق خمس أخوات شقائق وين يظهر الوالد؟ صح الجدات يمكن يرث الجدات ها؟ لا في ساويات لا يمكن تجينا إن شاء الله أم أب أم أبي الأب لكن على مذهب مالك ما يتأتى يعني لو أراد مالكي أن يقسمها ما يعطي أم الأم وأم الأب ترى جدا خمس سدس ولا خوات شقائق إيش كم من شرط إرث الحواشي لا لا ينجح عصبة طيب الباقي والبنات الثلثين كم؟ الزوجات الثلث الثمن كم؟ ثلاثة والبنات 16 أربعة الشقائق بك شيء؟ واحد شوف لكم أصل 24 لابد أن يبقى إذا بقي شيء وتر ما يمكن يكون هو إما عائل أو نقص إما أن يعول وإما أن ينقص ما يمكن يكون عادلا فيدخل الفروض مساوية على أربعة فروض شوفونا هنا اللي ما يشوف تندر Thank you. طيب انكسار على الزوجات المكتسب والبنات والجدات والأخوات. طيب ثلاثة روس وأربعة رباعين أثبت الروس. موافق فصل لو انقسمت ما صار تقول أربع فرق لو انقسمت 16 و6 بين الموافقة في أي شيء النصف فاثبت وفق الروس. هذا ما تتخل السهام ما يتدخل فيها خلّها لا ما هل تدخل بالنسبة للسهام لا توضيع ولا إشكال. إيه 16 ما تتغير فيها طيب مباينة الأربع جدات ماذا تسأل؟ أربعة على ثلاثة الآن السهام الجدات طيب أثبت الروس. طيب وهذه طيب انظر بين المثلة أربعة ثلاثة ثلاثة وخمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة طيب كم وين تستخدم واحد لا شيء بكل حاله شوف 6 في 24 وحط 0 والحمد لله. إذا صار عندك عدد تضرب فيه صفر يعني 40 50 اذا في عدد اخر شيل الصفر عشان ما تحتاج اربع عمليه ضرب. الان بيضرب 40 في 24 60 في 24 اضرب 24 في 6 اضرب 6 في 16 وش اضرب 6 في 16 6 في 36 6 في 3 6 في 1 6 في 3 أربعة في ستة أربعة في ستة أربعة في ستة اجمع اجمع وزن آتنا لاحظ أيضا عند عمل الشباك أنك تضع الأعداد كل واحد تحت الآخر الأحد تحت الأحد والعشرة تحت العشرة يسهل عليك الجمع. وابتح مثلا 180 الثمانية تحت التسعة والتسعة تحت الستة عليك تحت يبيك أسهل تمشي التمر شوف اللي فوق وتحت ما أظن الجمع ونظر اللي فوق وحط اللي على طول. أي حد هذا رب مثالات في اختصاري كل المسائل لها اختصار مو سقراط شوف عدد اتفق على عليه شوف مثلا 960 و 60 وهذه شوف عدد يوافق تقسيم هذه بدل مثل 1440 ربما تطلع كم نص واحد. طيب هلك هذا عن ثلاث زوجات ثمان بنات كم الزوجات؟ كم البنات؟ هل كبير؟ بس أنا نبي عشان أنا أختي اللي أب كم البنات؟ الجدات كيف عرفت المقصود؟ ها؟ فاهمين شلون طلعت؟ أنت عارف خلاص؟ وشلون؟ ستة ثمانية وأربعين الستة والثمانية ستة ثلاثة مداخلة نكتفي بالأكبر يبقى عندنا ستة وثمانية بينهما موافق بما لا نصف خذ نصف حليم واضرب في الآخر إذا مثلا الأربعة عشرين ترى هذا مين بيكتب هنا يعني تشيل مثلا التمر حط 24 وخل مثلا 24 التصحيح الزوجات الثمن كم؟ ثلاثة والبنات في انكسار والجلدات لا قال ها في انكسار وين نفس اليوم نفس اليوم ها ما درست الرأي؟ وانتفع الآن ننظر الآن سهام الزوجات كم رؤوسه منقسم سهام البنات يعني ثلاثة على ثلاثة منقسم البنات 16 على 8 منقسم الجدات 4 على 2 منقسم بقي سهام واحد على 2 لا يقول ينقسم نص وحدة النص وتمشي يقول لا ما يصح لأنك تركة أحيانا يكون فيها عقار فيها دراهم واحد تقسيم اثنين ما ينقسم ويباين نثبت أوس أصل المسألة أصل المسألة كم أربعة هي مجاوب المسألة يلا من طيب انطلق على كهالك عن ثلاث جدات هذه جرات من جدة في زينة جدة ارفع فوق شوي عشان لا ارفع الكتاب فوق شوي طيب هذه جدة و خمس أخوات شقائق خمس أخوات طيب ثلاث أخوات لأب وأختين من جدة كم؟ السدس والأخوات اثنين طيب ثلاثة صحيح والأخوات اليد يرثنا بالفرض أو لا الوقت اليوم كم والأخوات لياب الباقي إن بقي لا يلا الزوجات الجدات طيب سجل ثلاثين وثلث تكون من كم ما في أصل 18 36 هذه مختلف فيها هي أصل ولا تصحيح الآن عندي 3 و 6 بينهما ماذا؟ بالنسبة للأربعة توافق تداخل تماثل تباين موافقة ولا تباين تماثل تداخل نكتفي بالأكبر كم؟ ستة، تقول مسألة من ستة، يلا ضع ستة. لا لا خط رأسي أفقي أفقي مسؤول. زوجة الجدة كم هن؟ لا لا خلو خلو. والأخوات كم؟ خلو لا حد يحسب. أربعة. وأخذ اليوم والباقي شو عجلت خطيرة هذا الحل فيه خطأ ما يمكن سؤال ست عندك أنا صار ست شلون طلعت مثلا؟ من اللي بدي ريال سابع؟ الميت خلف ستة ريالات وانت وزعت التركة على انها سبعة ريالات. خلو خلو. عالت عود نعم عالت إلى كم؟ سبعة. طيب حط بدل سبعة حط فضل واحد هناك سبعة وشو الستة؟ ستة هل يشتب عليها؟ طيب الآن نشوف نصيب الجدة واحد ورؤوس كم؟ طيب ما لا غسلة أثبت الرؤوس الأخوات الشقائق لا سهامهم أربعة رؤوسهم طيب أربعة على خمسة ما ينقسم يباين لي واحد يعني فيه اتفاق بين الخمسة والأربعة هل هناك عدد تنقسم عليه الخمسة وينقسم عليه الأربعة طيب إذا المبالغة تثبت الرؤوس الأختين اليوم منقسم إذا الانكسار الآن على كم فريق؟ على فريقين على الجدات والأخوات الجدات رؤوس ثلاثة والأخوات رؤوس خمسة خمسة وثلاثة كم؟ 15 طيب هذا جزء السهم أضربه بسبعة اكتب 15 هذا جزء السهم أضربه في سبعة صحيح؟ نعم 105 اكتب 105 خط ثاني اكتب بإيزاء 105 طيب الآن يلا أضرب واحد في 15 أربعة في 15 اثنين في 15 اجمع واحد وستة سبعة ثلاثة عرفت الحين لا انت لا يبيلك نسب الأربع تعرفها انت ما عليك في المراية لا تعرفها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.